قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرهون. قال: والأصل في هذا الكتاب قول الله تعالى: الرهون جمع رهن، والآية جاء فيها فرهن مقبوضة، وأيضا في قراءة فرهان مقبوضة، وقالوا رهان جمع رهن ورهن جمع الجمع، وفيه كلام لأهل اللغة معروف. قال: والأصل في هذا الكتاب قول الله تعالى: ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أول الآية: وإن كنتم على سفر، هي جاءت هذه عقب آية الدين الطويلة المعروفة التي في أواخر سورة البقرة، وهي أطول آية في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. ثم جاء بعد ذلك: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، لأن الغالب في السفر ألا يوجد الكاتب، وربما يوجد في هذا الوقت، لكنه فيما مضى يقل ويندر أن يوجد كاتب في السفر في ذلك الوقت. فقال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا، وفي هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى، فإن أمن بعضكم بعضا أي محتاج إلى الرهن فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ما دام أخوك المسلم قد وثق بك وأعطاك الأمان واطمأنت نفسه إليك فعليك أيضا أن تكون عند ذلك. وذكر الله سبحانه وتعالى بتقواه بقوله: وليتق الله ربه. ثم قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فالذين يأكلون أموال الناس، أو الذين يتعدون عليهم، أو الذين أيضا يخونون عند الثقة بهم، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالهم. ولذلك جاء بعدها مباشرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي ما أظهرتم مما كان في نفوسكم أو أكننتم بها فإن الله سبحانه وتعالى به عليم. لأنه ما دام أن ما في السماوات وما في الأرض هي ملك الله سبحانه وتعالى، فهو عليم بكل شيء، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن هذه الآية دليل على مشروعية الرهن من الكتاب العزيز. قال: والنظر في هذا الكتاب في الأركان وفي الشروط وفي الأحكام. والأركان هي النظر في الراهن والمرهون والمرتهن. إذن هناك راهن وهناك مرهون، أي عين مرهونة وهي لا تكون إلا في الدين، وهناك مرتهن أي الذي يأخذ الرهن. والرهن ما هو في الاصطلاح الفقهي كما قلنا؟ هو المال الذي يؤخذ وثيقة على الدين، مال يأخذه صاحب الحق أي صاحب الدين ليطمئن على حق في حالة تعذر إيفاء من عليه الحق، يباع هذا الرهن ويؤخذ الحق منه. قال: والأركان هي النظر في الراهن والمرهون والمرتهن والشيء الذي فيه الرهن وصفة عقد الرهن. أيضا ما هو الشيء الذي فيه الرهن؟ الرهن قد يكون في أشياء كثيرة، ربما يكون دارا، ربما يكون حائطا، ربما يكون الرهن على مثلا بيع أمر من الأمور، هذا كله يتنوع.